إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه، وهي كما قلنا من أعظم الدروس فائدة في هذه العصور وهذه الأونات، فإن المرء أحوج ما يكون إلى الفقه، والفقه يعرف به الحلال والحرام وتنضبط به العبادة، ويعرف المرء مكانه من ربه جل في علاه وحده من شريعته جل في علاه. قال ابن الجوزي كما كررنا كثيرا، قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له، وأنفع العلوم هو الفقه. وقلنا كثير من المحدثين صعب عليهم أمر الفقه، تعلموا علم الحديث رواية ولم يتقنوا باب الدراية، ولذلك أنكر كثير من العلماء على مثل يحيى بن معين الذي باع نفسه حقا لله جل في علاه، أحسبه كذلك والله حسيبه، الذي باع كل أمواله، الذي أنفق كل أمواله من أجل علم الرجال، ومع ذلك عابوا عليه أنه لم ينشغل بالمتون. ولذلك لما جاءت امرأة تسأله عن مسألة عظيمة، مات زوجها وقد أوصى أن تغسله وكانت حائضا، حالة كونها حائضا، فقال سكت لما سألته: أغسله وأنا حائض؟ فسكت الإمام حتى انتظر إلى مجيء أبي ثور الكلبي، فقال: سري هذا، هذا له في الفقه. فلما سألته أجابها، قال: نعم، قد رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، حالة كونه معتكفا وحالة كونها حائضا، يخرج رأسه من المسجد ثم تغسله وهي حائض رضي الله عنها وأرضاها، وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها ذلك، وقام يحيى بن معين وتصدر وقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان وأتى بالحديث، وحدثني فلان وأتى بطرق الأحاديث. فقالت: أين كنت عندما سألتك من هذه الطرق التي تتحدث عنها؟ فعيب عليه أنه لم ينشغل بفقه المتون. وقد قال شيخ الإسلام تيمية: إذا جاء في الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. فعلم الفقه علم عزيز على كثير من الناس، نسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا الأبواب المغلقة. وقد قال الإمام الشافعي: من انشغل بالفقه رجح عقله. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين، وأن يجعلنا معهم ممن يتعاون على البر والتقوى عملا لدين الله جل في علاه ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم على فروع بعد الكلام على صلاة الجماعة، وبأن أن الراجح الصحيح في صلاة الجماعة أنها فرض كفاية وليست فرض على الأعيان، كما بينا هذه المسألة بالأدلة الأسبوع الماضي. طيب، احنا حتى نستفيد الوقت وننتهي من هذا الباب، باب أعذار الأعذار التي بها ترك صلاة الجماعة، قبلها نتكلم عن نية الإمام والمأموم بإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة لأنه يريد أن يتبع غيره، فلا بد من نية الاتباع. فإن رأى رجلين يصليان على الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته، لأنه لا يمكنه أن يقتدي بهما في وقت واحد. نعم، نترك هذا وبعدين ندخل في الأعذار. هو نية الإمام والمأموم، هذه النية قد بينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن رام أو أراد الجماعة وثواب الجماعة وأراد أن يقتدي بالإمام فلابد من تصدير النية، نية الاقتداء، نية الائتساء، نية أن يكون تبعا لهذا الإمام الذي يأتم به. فهنا أمور، الأمر الأول هو أنه لا يشترط التعيين، لا يشترط التعيين، يعني يقول فلان مثلا هو الإمام أو علان الذي يكون إمام، لا، في قلبه. النية هنا هو نية الاقتداء ونية الائتساء ونية الائتمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وله أحوال، إذا خرج فصلى عمرو خلف زيد وتابعه في القيام والركوع والرفع والسجود والسلام فنقول هذه صلاة الجماعة وأنت موافق لإمامك. شريطة أن تأخذ ثواب الجماعة أو أجر الجماعة أن تنتوي الائتمام بهذا الإمام، فإن لم تنتوي الائتمام بهذا الإمام لم يصح الاقتداء ولم تصح لك فضيلة الجماعة. لماذا؟ أنك لم تأتم بإمامك تنتوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به ولابد أن تنتوي أنك تأتم به. فإن لم ينتوي الائتمام ووافقه في الظاهر فبالاتفاق في المذهب أن الجماعة فاتته وليس له فضيلة الجماعة. واختلفوا في المذهب الأصحاب وجهان هنا في هذه المسألة، هل تصح الصلاة أم لا؟ وصورة المسألة الموافقة في الظاهر في القيام والركوع والرفع والسجود والسلام مع الإمام، فقد وافق الإمام في حركات الصلاة ولم ينتوي الاقتداء بالإمام، هل الصلاة تصح أم لا؟ هذا خلاف بين الأصحاب. فوجهان، الوجه الأول قالوا تصح الصلاة وهذا هو المعتمد في المذهب، والوجه الثاني قالوا لا تصح الصلاة لأنه قد اقتدى اقتداء ناقصا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به على الظاهر والباطن، وهو قد وافق في الظاهر وخالف في الباطن، فأنزل تحت عموم قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فتبطل الصلاة بذلك. والوجه الثاني هو المعتمد في المذهب أن الصلاة تصح وهذا هو الراجح الصحيح. لما؟ لأنه قد أتى بشروط الصلاة وأركان الصلاة على ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد توفرت الشروط والأركان فتصح الصلاة. وأما بالنسبة للائتمام فإنه لم يأتم به، لم ينتوي، لذلك لم تحدث له أو لم يظفر ولم يحظى بفضيلة الجماعة. فإذا إذا وافق الإمام بالقيام والركوع فإنه قائما كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، وركعا كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إخلال في صلاته في الشروط كما قلنا وفي الأركان، غير أنه يؤخذ عليه أنه عند الموافقة لابد ألا يتدبر، يعني يذهب الخشوع أو يذهب عنه بعض الخشوع ولا يذهب جل الخشوع حتى نقول أن الصلاة تبطل لذهاب الخشوع. وهذه تنفع جدا في رجل مثلا دخل في مسجد كله أهل بدع، المسجد ممتلئ من إمام ومأموم وحارس، المسجد امتلأ بأهل البدعة، وبدعة مشهورة عند الناس وقد عورضوا بها وأيضا قد ناقشوهم الناس فيها وهم على البدعة، فصلى خلفهم، فلما صلى خلفهم علم أن هؤلاء القوم لا يتفهمون، وكثير من أهل البدعة لا يتفهمون، فقال لو خرجت من الصلاة بعدما صلى أدرك البدعة، فقال لو خرجت من الصلاة ما الذي سيحدث؟ سيغلق باب المسجد ويصلى عليه بعد ذلك شهيدا. فهو قال إذا أنا ممكن يعني حتى أحظى بنفسي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وافق الإمام في الظاهر ثم بعد ذلك لا وبعد ذلك أفارقه في النية ثم أخرج من المسجد بسلام، لأنه لو خرج ممكن أن يقتل، فهذا يفيده جدا بأن يوافق الحركات في الظاهر ولا يقتدي بالإمام. وهذا راجح صحيح عند كثير من أهل العلم أنه يمكن أن يوافقها في الظاهر وتصح الصلاة لكن فضيلة الجماعة لا تكون له. هذه بالنسبة للمسألة الأولى تتكلم عنها المصلي. المسألة الثانية هو إذا دخل زيد فوجد عمرا يصلي ووجد أحمد يصلي وأراد أن يأتم فقال أحمد على خير كبير وعلى سنة وله علم وفيه، وعمر أيضا كذلك على علم جليل، فأتم بعمر وبأحمد، فأراد أن يأتم بالاثنين بعمر وأحمد، هذا صلاته باطلة. صلاته باطلة من الوجهين، وجه الأثر والنظر، صلاته باطلة لأنه لم يأتي بما شرع به النبي صلى الله عليه وسلم، قد زاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به لا الإمامين، صحيح ولا لا؟ وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سنة تقريرية ولا قولية ولا فعلية ولا من الصحابة الكرام الأجلاء أن فعلوا ذلك، هذا من الأصل. ومن النظر أنه إن صلى خلف إمامين فإنه لا بد أن تختل صلاة إما أن يتبع الأول في شيء ويتبع الثاني في شيء ويتبع الأول في شيء آخر ثم يذهب يتبع الآخر في شيء آخر فتختل الصلاة ويختل هيئة الصلاة وأركان الصلاة تختل عليه. لذلك قالوا تبطل صلاة تبطل صلاة. أيضا فروع على هذه فروع. إذا دخل الرجل فوجد زيدا يصلي إماما ووجد عمرا يصلي خلف زيد مأموما فقام وقال عمرو أحب إلي من زيد فأنا أتم بعمر ولا أتم بزيد فصلى مأموما لمن لا قول قول بالوصف صلى مأموما بالمأموم بطلت صلاته أيضا لأنه قد ائتم بمن ليس بإمام وينزل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فتبطل الصلاة بذلك. أما إذا كان زيد يصلي إماما وعمر صلى خلفه مأموما ثم سلم زيد وكان عمر مسبوقا فقام فأتم به هذا الرجل صح ذلك صح ذلك. وأيضا عندنا الفرع الأخير في هذا الباب إذا صلى زيد مأموما لعمر ولم يعلم عمر بالإمامة لم يعلم ذلك ولم ينتوي الإمامة ولكن زيد هو الذي انتوى أن يكون مأموما هل تصح الصلاة أم لا وهل تكون جماعة لزيد ولعمر أم تكون لزيد أو تكون لعمر فقط دون زيد مفهوم الصورة. زيد يصلي منفردا فدخل عمرو فقال ولما يصلي منفردا ما أنا أتم به فأتم به دون أن يدري تباعد عنه ما في سكد فرج والرجل كان أعمى وما شعر به لا يسمع ولا يرى فما شعر به فصلى عمرو خلف زيد دون أن يدري زيد أنه يأتم به فصلى فهل تصح الصلاة وتكون جماعة لعمرو ولزيد. قال العلماء تصح لعمرو قولا واحدا تصح لعمر لأنه قد ائتم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقد ائتم به قياما وركوعا ورفعا وسجودا وسلاما وأتم به في الأركان وفي الشروط فهنا فضيلة الجماعة له وهو قد ائتم بزيد. الكلام هنا هل زيد له ثواب الجماعة أم لا وجهان والوجه الصحيح المعتمد له ثواب الجماعة له ثواب الجماعة لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه قد صلى به جماعة لأن صلاة الاثنين وقلنا الأسبوع الماضي أقل الجمع اثنان صلاة اثنين جماعة إذا حسبت الجماعة الصورة صورة جماعة فممكن يعترض إنسان علينا ويقول لا لم ينتوي إنما الأعمال بالنيات قلنا هذه الصورة صورة تستثنى من ذلك والأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول أولا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في أول ليلة فصلى أناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتمال أنه لم يعلم به هذا الاحتمال الوارد ولا غير وارد وارد لم يعلم بهم لم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا ولم يعلم بهم رسول الله الاحتمال وارد ولا غير وارد وارد ايش لا وارد وارد لا لا لا هذه حالة خاصة قال اني اراكم فاتوه في الصفوف قبل الصلاة فهذه حالة خاصة في الفريضة اما هذه الاحتمال وارد وسأقطع لك هذه المسألة التي تشوش بها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما صلى بالناس يحتمل أن يأتي أناس آخرون فيأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمهم صحيح ولا لا وتتضاعف بذلك أجل الإمامة ولا لا تتضاعف فهمت المسألة فهمت الاحتجاج الثاني أنا أقول صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وارد الاحتمال وارد أنه لم يدري به هذا احتمال وارد ولما لا هل أنت عندك دليل أنه في كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لمن خلفه تأتيك بما ينفض ما أتيت به قال استوى إني أراكم يعني عند الاستواء فقط عندنا الدليل يبطل ما تقول بعمومي لا دعك من هذا خلينا فيما نحن فيه الآن. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جلبة فسأل عنها لما سمع الجلبة ما هذه الجلبة لما سأل عنها إيش قالوا أبو بكر قال له يا رسول الله والله إني كذا وقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع من الباب ومشى إلى الصف هل رأى أجب ما رأى رأيت فلا تعمم هذه المسألة جاءت في حالة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري عند استواء الصفوف فالاحتمال وارد الاحتمال وارد أنه لم يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم وحسبت الجماعة. وأيضا نقول ولو كان الاحتمال غير وارد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه بصف يأتي الصف الثاني والثالث والرابع هذا حالة الإمام يصلي إمامنا الآن بنا ويأتي الصف الأول يكتمل ثم في نهاية الصف يجد الصف الأخير من آخر المسجد قد اكتمل صحيح ولا لا هل انتوى الإمام هؤلاء لا ما انتوى الإمام هؤلاء وأخذ أجر هؤلاء ولا ما أخذ والله يا إخوة مش فاهمين شو متصور المسألة الفقه التصور فاهمين يا إمامنا متصور المسألة ولا متصورها أخذت الأجر ولا ما تأخذتش الأجر له الحمد لله، ربنا يعطيك الأجر أضعافا مضاعفة، فهو يأخذ الأجر بذلك، مفهوم؟ فهذه تبين لنا بأنه يصح أن نقول بأن الإمام يأخذ الأجر ويضاعف له الأجر وهو لم ينتوي الإمامة لهؤلاء، ولا يشوش علينا أن يقول هو أصالة انتوى الإمامة، فالزيادة قلنا لا، هذه مثل تلك، لأنه سيأخذ الأجر على من لم ينتوي الإمامة له، مفهوم؟ فالصحيح الراجح في ذلك في أنه إذا ائتم عمرو بزيد ولم يدر زيد، فالصحيح أن الجماعة للإثنين، وأن ثواب الجماعة وفضيلة الجماعة تكون للإثنين، هذه بالنسبة لنية الإمام ونية المأموم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسقط الجماعة بالعذر، وهو أشياء منها المطر والوحي والريح الشديدة في الليلة المظلمة. والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. نعم، جزاكم الله خير. هو دخل الآن على الأعذار التي تسقط بها الجماعة. أولا لابد أن نؤصل أصلا ونمشي عليه، وهو الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الشريعة الغراء، هذه الشريعة التي بها رحمة الله جل في علاه، وجود الله وكرم الله وتفضل الله على عباده، بأن الله جل في علاه ما شق على الناس بتكاليف لا يستطيعون تحملها. قد قال الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وإن علماءنا قد رووا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لذلك ما يكون أمر فيه تنازع إلا ابحث عن اليسير من هذه الأمور وقل تم شرع الله هنا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد قال علماؤنا وقد استقوا من هذه قاعدة عظيمة جدا في كل عبادة يختلفون فيها أيهما أفضل، فقعدها علماؤنا من السلف، قالوا أيسروا أفضله، أيسروا أفضله. ولذلك حتى في الرخص والعزائم بعد الاختلاف أو بعد عند وجود الرخصة والعزيمة قالوا: فمن ترك الرخصة تنطعا أو رغبة عنها هذا آثم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائمه. والأمر عند علمائنا إذا ضاق اتسع. وأيضا قول علمائنا في القاعدة العظيمة: المشقة تجلب التيسير. والضرورات، وهذه من القواعد الكلية، الضرورات تبيح المحظورات، فلا مشقة على عباد الله جل في علاه ولا تضيق على عباد الله بحال من الأحوال، بل لا واجب مع عذر بحال من الأحوال. تسقط كل هذه الواجبات مع المعاذير، والمشقة دائما تجلب التيسير. هذا من ديننا ومن شريعتنا الغراء، وسماحة الدين ويسر الدين يظهر في ذلك، والحمد لله على تمام النعمة وكمال الدين. هذا الأصل الأصيل الذي سنتكلم عنه إذا جاءت الأعذار، وإذا قلنا بفرضية الجماعة سواء فرض كفاية أو فرض عين أو قلنا بالسنية المؤكدة، فإن الأعذار تبيح للمرء أن يترك صلاة الجماعة. هذه الأعذار التي نبحثها الآن، ولابد أن نضبط ضابطا قد ضبطه الإمام النووي ونحن نخالفه فيه، وأستغفر الله أن أقول نحن، أقول يعني الدليل خلافه ظاهر سنبين، وكثير منهم قد اعتمد الضابط الذي ضبطه الإمام النووي في كتاب المجموع، أنه قال بالنسبة لهذه الأعذار، هذه الأعذار تمنع المؤاخذة لكن لا تعطيه الأجر، هذه الأعذار تمنع المؤاخذة ولا تعطيه الأجر. ما معنى ذلك؟ هو يقول بأن العذر المبيح لترك الجماعة لو كانت فرض كفاية وكان الجماعة قائمة عليه مثلا وتركها لا يأثم عند الله جل في علاه بهذا العذر، أو كانت على الكراهة رفعت عنه الكراهة بهذا العذر، أو كانت سنة مؤكدة أيضا خلاف الأولى رفع عنه ذلك إذا كان هناك عذر. لكن أن يأخذ فضيلة الجماعة وقد صلى منفردا فلا، هذا التقعيد الذي قعده الإمام النووي، وهذا التقعيد وجيه جدا وقوي جدا. نعم، لأنه لا يستوي الذي صلى جماعة والذي لم يصلي جماعة، ويمكن أن يساعد على الاستدلال أو التدليل لهذا الضابط الذي ضبطه الإمام النووي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وإيش وقد نام. فيمكن يساعده بذلك لأنه صلاها وقد نام وعنده العذر، غلبت النوم كما نبين، كما سنبين، غلبت النوم عذر، مع ذلك بين الله جل في علاه الذي صلى في جماعة أعظم أجرا من الذي صلى وحده. نقول يمكن توجيه هذا الحديث بأنه مستوي في صلاة الجماعة، والثاني الفارق أن هذا إيش زاده بالمضاعف، زاده بالمضاعف كما بينا في التقصير العام، من قرأ قل والله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ كل القرآن، ومن قرأ كل القرآن فالثواب هنا تساوى، الثواب تساوى، لكن الفارق بين الذي قرأ كل القرآن والذي قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات إيش الفارق؟ المضاعف، الفارق في المضاعف. فيمكن التوجيه في هذا الضابط بالمضاعف. عندنا أيضا دليل يؤكد ما نعارض به هذا الضابط، ألا وهو قول صلى الله عليه وسلم ما قطعتم واديا من أهل المدينة إلا شاركوكم في الأجر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر، وهذا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا قول لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تصريحا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، إذا حبسهم العذر رفعت عنهم الملامة، وأيضا قد اشتركوا في الأجر، قد اشتركوا في الأجر. هذا الضابط الثاني الذي نضبطه قبل أن ندخل في الأعذار. أما الأعذار التي بها يجوز المرء أن يترك الجماعة على ضربين، الضرب الأول أعذار عامة، والضرب الثاني أعذار خاصة تخص شخص. أما الأعذار العامة تخص الأمة. الأعذار العامة أولها المطر، أولها المطر، فالمطر عذر به يترخص المرء ألا يأتي صلاة الجماعة، المطر عذر به يترخص المرء ألا يأتي صلاة الجماعة. قال بعض العلماء المطر والريح شديد في الليلة المظلمة، في الليلة المظلمة المطر، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة أو ذات المطر، الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح، ألا صلوا في رحالكم، الريح والمطر في الليلة المظلمة، يقول صلى الله عليه وسلم لمناديه نادي في الناس ألا صلوا في رحالكم. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وأمر المنادي بعدما قال أشهد أن محمد رسول الله قل صلوا في رحالكم، فاستهجن بعض الناس ذلك فقام ابن عباس فقال فعل ذلك من هو خير مني ومنك، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جابر رضي الله عنه أرضاه بين أن سلم في غزوة الحديبية كما سيأتي أمر المنادي أن يقول صلوا في الرحال كما سيأتي، فهذه فيها دلالة على أن المطر رخصة للإنسان ألا يأتي الجماعة وأن يصلي في الرحال، والرحال معناها المنازل، لا يحسب ذلك أنها في السفر، الرحال معناها المنازل، يعني صلوا في منازلكم، صلوا في منازلكم. وهذا ابن عمر كما قلنا قال تصريحا بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنادي فيقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. اختلف العلماء في هذا النظر، فجمهور أهل العلم جعلوا المسألة على الليل لا على النهار، يعني لم يستوي عندهم الليل والنهار، وهو المعتمد في المذهب أن المطر في النهار ليس رخصة حتى يترك المرء صلاة الجماعة، المطر في الليل فقط هو الذي يعني يكون رخصة. لهم في ذلك وجوه، الوجه الأول أو وجه ذلك عندهم الأول بأن الحديث جاء خاصة في الليل، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة، في الليلة المظلمة، قالوا هذا خاص بالليل لا بالنهار، ووجهوا ذلك أن في الليل يمكن أن يحدث التصادم، ممكن أن تحدث المشقة، والأصل والتوجيه في ذلك الترخيص هذا لرفع المشقة ورفع الحرج عن المصلين، ففي الليل تكون المشقة أعظم، وفي النهار يكون الأمر أيسر، يكون الأمر أيسر، لذلك خصوا الترخيص بالمطر في ترك الجماعة بالليل دون النهار. وأيضا قالوا بالنسبة للريح، الريح بالنهار لا رخصة بها، الريح بالنهار لا رخصة بها، وأما الريح بالليل هي التي يمكن أن يترخص بها المرء فلا يصلي الجماعة، يصليها منفردا في البيت. هذا بالنسبة للمذهب، وهذا قول الجمهور. والحنابلة لم يفرقوا بين ليل ولا نهار، وهذا هو قول زيد بن ثابت وقول ابن عباس وقول ابن عمر وقول كثير من أهل العلم، قالوا بعدم التفريق بين الليل والنهار، وهو الراجح الصحيح، وهو الراجح الصحيح خلافا للشافعية، هو الراجح الصحيح عدم التفريق بين الليل والنهار. لما؟ لوجود الحكمة في ذلك، مع أن أهل يعني الشافعية أهل القياس يعلمون ذلك، وعندنا القاعدة عند العلماء إذا وجدت العلة وجدت فسمى الحكم، إذا وردت العلة فتم الحكم، والعلة رفع المشقة ورفع الحرج، والمشقة تكون في الليل وتكون في النهار، بل في الليل أعظم لازدحام الناس، فهذا الازدحام هو الذي يؤدي إلى التصادم، ويؤدي أيضا إلى ابتلال الثياب، ويؤدي إلى ما هو فيه مشقة للناس. ففي الليل والنهار قلنا تستوي العلة ألا وهي رفع المشقة ورفع الحرج، إذا لا نفرق بين الليل والنهار. فإذا المطر عذر عام يترخص به المرء ليلا أو نهارا خلافا للشافعية، ليلا أو نهارا، وهذا كما قلنا مذهب الحنابلة وهو المذهب الأقوى وهو الأسد وهو الصحيح، خلافا للشافعية قالوا في الليل أو النهار إن كان في مطر فالمطر رخصة يترخص بها الإنسان ويترك الجماعة، قالوا في الليلة المطيرة. أيضا النظر الثاني أن الشافعية أيضا في خلاف عندهم في مسألة ترك الجماعات في الليل أو في النهار، الجمعة يتركونها أم لا؟ أصل المذهب لا يتركونها، لأن عندهم الليل يخالف النهار، لذلك عندهم صلاة الجمعة لابد أن يأتيها، مطر ريح برد حر ما في، ما يمكن أن يترك صلاة الجمعة بحال من الأحوال. وهذا قول كثير من السلف، قالوا الجمعة لا يترخص فيها بالمطر، والصحيح الراجح أيضا المطر يمكن أن يترخص به في ترك الجماعة في صلاة الجمعة، وترك الجماعة في صلاة الجمعة. وإن قلنا بالفرق بين الجمعة وبين الجماعة أن الجماعة فرض كفاية والجمعة فرض عين، قلنا العلة متوفرة، رفع المشقة تواجد ورفع الحرج تواجد، فإن وجدت العلة فثم الحكم. إذن لابد من أن نقول بأنه إذا كانت الرخصة في الشرع تيسيرا على الناس ورفع المشقة ورفع الحرج على الناس، فإننا نقول الآن هذه المشقة وجدت في الجمعة وفي غيرها، فإذا لابد من رفع المشقة، فيترخص الإنسان بألا يأتي صلاة الجمعة، وله أن يصلي في المنازل إن كانت المطر كما قلنا أو كانت الريح. هذا بالنسبة للعذر الأول. العذر الثاني العام، ما زلنا في الضرب الأول، ألا وهو العذر العام. ومعنى العذر العام أنه يعم الأمة، وأما خاص أشخاص، فمنه أيضا الوحد وهو طين الشوارع، الوحد وهو طين الشوارع. فقال علماؤنا يعني عندنا وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا أن طين الشوارع ليس رخصة، طين الشوارع ليس رخصة للإنسان، لأن الإنسان يمكن ألا تبتدي ثيابه بطين الشوارع، وطين الشوارع محدود الوقت، ممكن الشمس تأتي وتنهي المسألة في وقت يسير، فهو ليس رخصة حتى يترخص بها بترك الجماعة. والصحيح الراجح أيضا المعتمد في المذهب أن طين الشوارع رخصة، يستطيع المرء أن يترخص بها بعدم المجيء لصلاة الجماعة. استدلوا على ذلك بحديث فيه كلام وحديث آخر في معناه يحسنه. أما الحديث الذي فيه كلام إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، الحديث إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، وحسنه بعض العلماء إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، إذا طين الشوارع يبتل به النعال. وكما قلنا لا يشوش علينا بأن علي بن أبي طالب كان يذهب إلى المسجد ويده أو رجله ظاهر فيها طين الشوارع ويدخل به إلى المسجد فيصلي، نقول هذا الأفضل، أخذ بالعزيمة. نحن نتكلم الآن على أنها رخصة أم لا، لا نتكلم ما هو الأولى والأفضل. إن كان الأولى والأفضل المريض الأولى أن يحمل ويتهادى بين اثنين كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه ويأتي للجماعة، نحن نتكلم الآن هل رخصة أم لا. فهذه رخصة، ولا يشوش علينا فعل بعض الأفاضل الأخيار أنه لم يأخذ بالرخصة ليس رغبة عنه لكن أخذ بالعزيمة. الغرض المقصود الحديث إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، وفي معناه في زمن الحديبية كما قال جابر قال أصابتنا سماء فلم تبتل أسافل النعال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. وهذا أعظم لأنه قال لم تبتل أسافل النعال، والحديث إذا ابتلت النعال، وهذا لم تبتل أسافل النعال، يبقى هنا في ماء وهناك طين لكن لم تبتل أسافل النعال، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وهذا الحق لا محيد عنه. أيضا من ذلك يلحق بهذا خلافا لبعض العلماء الحر الشديد كما هو في المذهب، الحر الشديد رخصة يترخص بها الإنسان بترك الجماعة، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فإيش فأبردوا. فهو الآن هذه الرخصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرء يؤخر الصلاة، وأفضل الأعمال على الإطلاق بعد بر الوالدين قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلوا الصلاة إيش؟ الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة الصلاة، صلاة ومملكت أيمانكم، الصلاة على وقتها أفضل الأعمال. فأخرها رسول الله إلى قبيل الوقت الآخر، فقال إن أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن يصليها المرء في وقتها منفردا أفضل له أن يصليها متأخرا. وقد قال علماؤنا إذا خير المرء بين أن يصليها منفردا أو يتأخر ليصليها جماعة فالأولى أن يصليها منفردا. وتجلب ذلك حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف أنت أبا الدرداء وعليك أمراء أو على أبي ذر، فقال له ماذا أفعل؟ قال صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معه، فأمر أن يصلي الصلاة لوقتها ويعضده العموم، الصلاة لوقتها هي أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تترخص بذلك وتؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإننا نقول له أن يترخص بأن يترك الجماعة ويصلي الصلاة في وقتها في الحر الشديد. ومع ذلك أيضا عكسه البرد الشديد، وهذا كله كما قلنا هذا الدرس بأسره لبيان سماحة هذه الشريعة، ولبيان أن هذا الدين بحق يصف، وأن من دار مع هذا الدين علم أن الله جل وعلا أرحم الراحمين، وقد تفضل بكرمه وجوده بهذه الشريعة الغراء على هذه الأمة. إذا كان البرد الشديد للمرء أن يترخص أيضا ويترك الجماعة من كان في البرد الشديد. والدلالة على ذلك بعض الصحابة كان في من حفت زوجته فسمع المنادي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ليته قال من قعد فلا حرج، لأنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، فقال حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. فبقدر الله جل في علاه قال نبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن أن يقول ومن قعد فلا حرج، فقال الحمد لله الحمد لله. إن الرجل كان في منحفة امرأته والبرد شديد ما استطيع أن يقوم ليصلي فهو يصلي في منفردة، فقال ليت المؤذن بعدما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله ليت المؤذن يقول من قعد فلا حرج، فوافق يعني كان صادقا مع ربي أو وافق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول بعد حياة الفلاح، قال ومن فعل ومن قعد فلا حرج، فقال الحمد لله على المخارج. وهذا من تيسير الله جل في علاه. هذه بالنسبة للأعذار العامة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على الدرج الثاني من الأعذار، وهو الأعذار الخاصة. والأعذار الخاصة هي الأعذار الشخصية، الأعذار الشخصية من الأعذار التي يترخص بها الإنسان ولا يأتي صلاة الجماعة ويصلي منفردا وعلى الرارح له الأجر حبته العذر. منها أولا الطعام، عشان هذا باب قطره ومجاله وهذه ساحته فلذلك نقدمه على الآخرين. فنقول بحضرة الطعام يترخص المرء إلى عدم الصلاة جماعة. تفعل ذلك قطرب؟ تفعل ذلك؟ تفعل؟ الحمد لله والشكر لله. السنة تقام على كل أحد الحمد لله. عامة للمرء أن يترخص إذا وجد الطعام، يعني إذا جاءه الطعام وأذن المؤذن وأقام الصلاة فإنه له أن يبدأ بالطعام ولا يبدأ بالصلاة. هذه عندنا مقيدة وليست مطلقة. عندنا من؟ الشافعية. عندنا مقيدة وليست مطلقة. قال الشافعية وهذا إن كانت نفسه تطوق للطعام، إن كانت نفسه تطوق للطعام، يعني هو انتهى الموضوع أحرقه الشوق للطعام، البطن تتكلم ويسمع كلامها ويريد الطعام، فيجلس فيأكل ويسد الرمق ثم يذهب يصلي. هذا عندنا، واستدلوا على ذلك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضرة طعام. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه إذا حضر العشاء وأذن أو قال وقيم بالعشاء فقدموا العشاء على العشاء، فإذا حضر العشاء فقدموا العشاء، فقدموا العشاء على العشاء. وأيضا ورد كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدموا الطعام أو قال فقدموا العشاء ثم صلوا المغرب، ثم صلوا المغرب. في رواية عند ابن حبان يعني قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الطعام على الصائم، وهذه الرواية خاصة بالصائم، وهذا الذي جعل الشافعية يقيده المسألة بأن النفس تتوق له، لأن الصائم يتمنى أن يسقط حارب الشمس للطعام والشراب، فلذلك قالوا إن كانت تتوق النفس للطعام فله ذلك، يبدأ بالطعام دون الصلاة. وحتى في ذلك قالوا ما يبدأ بالطعام حتى الشبع، لا يبدأ بالطعام لسد الرمق ثم بعد ذلك يصل. هذا بالنسبة لمذهبنا. وصراحة المسألة فيها خلاف عريض، الموافقون لذلك المالكية، والمالكية وافقوا في الجملة، وإلا في التفصيل عندهم هم يقولون بأنه يأخذ فقط يأخذ لقيمات ثم يذهب يصلي، عندهم الأصل أن يقدم الصلاة لكن يأخذ لقيمات فقط ويصلي. وهؤلاء كما قلنا استدلوا بعمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة لابد من أن يسارع المرء لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهلي كما وصفت عائشة، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا فذهب إلى الصلاة، وإذا حجبه أمر ذهب إلى الصلاة وابتدأ بالصلاة، فلذلك قالوا فقط يأخذ لقيمات ثم يذهب إلى الصلاة. وهؤلاء نظروا نظر وجهة عظيمة جدا، قالوا لأننا نقول بأنه إذا قدم الصلاة على الطعام كلية نفسه وقلبه إلى الطعام، قام يفكر في السلطة وركع يفكر في الطعام وقام يرفع يفكر في الشراب، ماذا سيفعل بالحلو والذي يأكله بعد الطعام وقبل الطعام وماذا يشرب، كل صلاته يفكر ويتدبر الطعام والشراب، فلذلك قالوا نقطع هذه بأن يأكل لقيمات ثم يذهب بعد ذلك إلى الصلاة حتى لا يذهب خشوعه في الصلاة. هذه الوجهة عندهم في المالكية. أما بعض الطوائف وطائفة من أهل العلم فقالوا لا يبدأ بالصلاة ولا يبدأ بالطعام، وضربوا عرض الحائط بالاستدلال بهذا الحديث. لما؟ قالوا عندنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قدم الطعام، إذا أتي بالطعام أو إذا قدم العشاء وأذن للصلاة فليبدأ بالصلاة. قال إذا حضر الطعام أو إذا أتي بالعشاء وأذن للصلاة أو أقيمت الصلاة فليبدأ بالصلاة. قالوا هذا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليبدأ بالصلاة، وهذا يوافق الأصول، وما تستدلون به يخالف. طب فاهمين؟ الأصول إيش؟ الأصول أنه لابد أن يبتدئ بإيش؟ بالصلاة. وأهم أركان حياتي في العبادات إيش؟ الصلاة. هذه الأصول. فلما قال فليبدأ بالصلاة وافق الأصول، لكن لما قال فليبدأ بالطعام خالف الأصول، وما وافق الأصول أولى أن يقدم على ما خالف الأصول. هذا القول الثاني أو الثالث. المخالفون أيضا احفظوا هذه الأقوال حتى نرد عليه. القول الثالث قالوا نحن نقول بل ننظر له في مسألة الطعام، إن كان يريد الطعام ويشتهي يأكل، يأكل ويقدم الطعام على الصلاة، وحتى لو انتهت الصلاة بشرط وقيد ألا يخشى فوات الوقت، ألا يخشى فوات الوقت. يعني لو فوت الجماعة ولم يفوت الوقت لاحتياجه للطعام فليأكل إلى الشبع. وهذا قول الحنابلة، وهذا من أقوى الأقوال، وأدلتهم وفيرة كثيرة، عموم الحديث وظاهر الحديث. قال إنسان لا صلاة في حضرة الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء وأذن للعشاء فقدموا العشاء على العشاء. وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم من فعل الراوي، والراوي أعلم بما روى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، قعد وقدم الطعام فقعد يأكل فسمع الإمام يقرأ فقال له ابن عمر الإمام قال لا صلاة في حضرة الطعام، وما قام حتى انتهى من طعامه. ولذلك قال أبو الدرداء كلام عظيم جدا، قال على المرء من مئنة المرء من فقه الرجل أن يقضي حاجته ثم يقبل إلى الصلاة بقلب فارغ، أن يقضي حاجته نهمته مما يريد ويقبل إلى الصلاة. وأيضا رواية صريحة عن الإنسان قال ولا يعجل عن عشائه، قال ولا يعجل حتى يقضي حاجته. في رواية أخرى قال ولا يعجل عن عشائه، ولا يعجل حتى يقضي حاجته، يعني يقضي نهمته إذا إلى الشبع. وهذا كلام واضح صريح، وهو أقوى الأقوال، إن لم يكن النبي سيأتي وهو أقوى منه، ألا وهو ما سلكه البخاري وأشار إليه، ألا وهو التفريق بين الإمام وبين المأموم، بين الإمام وبين المأموم. الوجه القوي عند الشافعية وعند الجماهير الذين قالوا يأخذ فقط لقيمات يقضي على ثورة الجوع ثم يذهب يصلي، لهم أثر ونظر. أما الأثر عندهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من ذراع الشاة، يأكل من ذراع الشاة، فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، يعلمه بالصلاة، فترك السكين وترك الشاة وترك ذراع الشاة وذهب ليصلي دون أن يتوضأ. إذا ترك إيش؟ ترك الطعام وقدم، قدم الصلاة على الطعام، قدم الصلاة على الطعام. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا. أما المخالفون يقولون لا، قال أن سلم من قوله قدم الطعام على الصلاة، فنقول القول أقوى من الفعل فيقدم. فللمخالف أن يرد ويقول لا، بل الفعل يصرف القول من الوجوب إلى الاستحباب، الفعل يصرف القول من الوجوب إلى الاستحباب. نقول نعم، لكن لا يساعدكم إلا أن تقولوا بأنه لابد أن يقدم الطعام، لأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأوجه من ذلك الحق، يعني هذا بالنسبة للأثر الذين قالوا يأكل ما يسد به ثورة الجوع ثم يذهب ليصلي لقيمات فقط ثم يذهب يصلي. قالوا ومن النظر هو أننا نخشى أنه لو قدم الصلاة على الجوع ذهب خشوع، ذهب الخشوع، الخشوع ركن رقيق في الصلاة، فإذا أكل الرقيمات كسر بها ثورة الجوع فإن الخشوع يكون حاضرا، فإن الخشوع يكون حاضرا، فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم، إذا انتفت العلة ينتفي الحكم. فإذا الأربعة أقوال سريعا، قلنا الشافعي في المذهب المعتمد قال يأكل لقيمات إن كان يحتاج للطعام، وإلا فلا، يأكل لقيمات ثم يذهب إلى الصلاة، لأننا نقول باللقيمات سيذهب أو يذهب ثورة الجوع فالخشوع يكون حاضرا، فالعلة انتفت. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، احتز من الشاة وتركها ثم ذهب فصلى. والذين قالوا بأنه يقدم الصلاة على الطعام كلية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقدم الصلاة فليبدأ بالصلاة وليؤخر العشاء فليبدأ بالصلاة، هذا حديث فيه ليث بن أبي سليم، وهو مشهور الضعف، فلا كلام في هذا الحديث، هذا لا تثبت به حجة، ففيه ليث بن أبي سليم، وهذا أضعف الأقوال. أما القول قول الحنابلة فهو من القوة بمكان، لأنه قال قد قدم صلى الله عليه وسلم في قوله فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وأيضا قال سلام فلا يعجل حتى يقضي حاجته حتى يقضي نهمته، فلا تعجلوا عن عشائكم. وهذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى لنا أن نقول وإن كان هذا القول من الوجهة بمكان، القول الذي يعني ذهب إليه البخاري وأشار إليه البخاري هو أقوى الأقوال، ألا وهو التفريق بين الإمام والمأموم. أما المأموم فيأكل إلى الشبع، إذا قدم له الطعام فيأكل إلى الشبع. الراوي أعلم بما روى، هذه رواية ابن عمر رضي الله عنه قال إذا قدم العشاء وأذن أو أقيمت العشاء فليبدأ بالعشاء. وهذا الراوي قد فعل ذلك تحقيقا عندما أكل، وأنكر عليه الراجل الإمام يقرأ، قال واحتج بالحديث وبين أن الحديث أنه يأكل إلى الشبع. وأبو الدرداء عندما قال من مئنة الرجل من فقه الرجل أن يقبل على حاجات فينتهي منها ثم يقبل بقلب فارغ على الصلاة. وإلا نقول بالرد على الشافعية الذين قالوا باللقيمات تذهب ثورة الجوع، نقول لا، ما زال الجوع مركز في قلبه وعقله. والرجل إذا أكل التمرات، وأنت ترى ذلك إن كنت صائما، إذا أكلت التمرات ما زلت تحتاج إلى ماء، ما زلت تحتاج إلى طعام، تفكر في الطعام وأنت تصلي، فالخشوع لا يكون حاضرا كاملا بل يكون ناقصا. لذلك نقول قول الحنابلة كلام صحيح بما فعل ابن عمر وبما روى ابن عمر وبما روت عائشة رضي الله عنها وارضاه، لا صلاة بحضرة طعام. ونقول هذا كله في حق المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة وذهب وترك الطعام فصل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما ففعل ذلك على أنه إمام. وأما الأقوال التي جاءت في إباحة ذلك كانت على المأموم. قال ولما فرقتم؟ قلنا فرقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم القائل قالها للأمة. قلنا يدخل تحت القول؟ قلنا نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعم النبي صلى الله عليه وسلم ويعم الأمة إلا إذا أتى دليل خارجي يبين لنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتى الدليل الخارجي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجه وخصه بذلك. والنظر يعضد التفريق، النظر يعضد التفريق بين الإمام وبين المأموم. أما الإمام فالأمة بأسرها تنتظر والمسجد بأسره ينتظر. أنت ترى الإمام له معاد محدد والناس ينتظرون الإمام، لو تأخر تحدث الفتنة بين المأمومين. فلذلك نقول الإمام ينتظر الناس وتحدث المفسدة إن تأخر عليه، لذلك درءا للمفسدة وحتى ينهي هذه المفسدة بين الناس أن يبدأ ويعجل ويبدأ بالصلاة، يأكل لقيمات ويبدأ بالصلاة. لا يبدأ بالصلاة أولا، لا يخالف السنة بذلك، يبدأ بلقيمات ثم بعد ذلك يصلي ثم يرجع ويعود بعد ذلك إلى الطعام. يبقى إذن هذه المسألة الأولى، العذر الخاص وهو حضرة الطعام. فإذا حضر الطعام للمأموم قلنا قدم الطعام على الصلاة، أما إن كان إماما نقول له لا، خذ لقيمات ثم صلي بالناس ومع ذلك ارجع إلى الطعام. نقول بأننا نلحق بهذا العذر الأول وعذر الطعام، والطعام شهوة البطن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، نلحق بذلك شهوة الفرج. إن كان شهوة البطن منعته عن حضور الصلاة فشهوة الفرج من باب أولى أن تمنعه عن حضور الصلاة. فإن جامع رجل امرأته ثم أذن المؤذن فأطال الجماع حتى أقام الرجل الصلاة، نقول له لا تعجلن على امرأتك وكن كما أنت حتى تقضي وترك وتقضي نهمتك وهي تقضي نهمتها وبعد ذلك تصلي. فله أن يترك الجماعة إن كان في حالة الجماع مع امرأتي، والدلال على ذلك قياس الأولى، القياس الأولوي. إن كان الطعام قد ترخص به لترك الجماعة فالجماع من باب أولى، لأن شهوة الفرج أشد من شهوة البطن. هذه بالنسبة للمسألة الأولى أو العذر الأول. أما العذر الثاني فهو مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين البول والغائط، لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أختم هذه المسألة بمسألة صحة الصلاة أو بطلانها، نجمعها مع العذر الثاني مدافعة الأخبثين البول والغائط. في المذهب أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي وهو حاقد، أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين أو ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. والحكمة في ذلك بأنه إذا صلى حاقنا الشغل الشاغل عنده كيف يقضي حاجته وخشوعه يضيع في الصلاة، والمأمور والمقصود الأسمى من المصلي أن يخشع لربه جل في علاه، فهذا يذهب عنه الخشوع. لذلك قال علماؤنا يبدأ بقضاء الحاجة ثم بعد ذلك ليصلي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخبثين. وأيضا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال من مئنة الرجل أن يقبل على حاجته ثم بعد ذلك يقبل إلى الصلاة بقلب فارغ. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بأن المرأة من فقه أن يقضي حاجته أولا ثم يأتي بعد ذلك إلى الصلاة. وقد جاء صريحا في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علماؤنا: لا ينبغي الإنسان أن يصلي حاقنا. واختلفوا فيما بينهم: ولو صلى حاقنا كيف تكون الصلاة؟ كيف صحة الصلاة؟ وجهان عندنا في المذهب. الوجه الأول: الصلاة تبطل، الصلاة غير صحيحة. وهذا الوجه قوي جدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وهو يدافع الأخبثين. هذه خذها وانقلها إلى لا صلاة بحضرة الطعام، حذو القذة بالقذة. مفهوم؟ ما يذكر هنا هو الذي يذكر هنا. فالوجه الأول عندنا أن الصلاة تبطل، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. طب لا صلاة يعني لا وجود للصلاة؟ لا، وجدت الصلاة، قام الرجل وقرأ وركع ورفع وسجد. يبقى إذن لا وجود، لا يسلط النهي على الوجود. لا وجود أو لا قبول أو لا إجزاء أو لا تصح الصلاة. فإن لم يكن التسليط، تسليط النهي على وجود الصلاة، يسلط على الإجزاء، فإذا لا تجزئ، يبقى هذه الصلاة تبطل ولا تجزئ. قالوا لما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة مجزئة، لا تسقط عنه الفريضة. واستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. فليبدأ هذا أمر، وعصيان الأمر يبطل الصلاة. وأيضا يقولون بأن المرء إذا صلى حاقنا فقد وقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. وهذا القول تبناه الظاهرية، وهذا القول تبناه الظاهرية. فالظاهرية يرون من صلى بعدما قدم الطعام ولم يأكل صلاته باطلة، ومن صلى وهو يدافع الأخبثين فصلاته باطلة. وهذه الأدلة التي استدلوا بها. والراجح الصحيح في ذلك أن الصلاة صحيحة، والراجح الصحيح في ذلك أن الصلاة صحيحة. ودلالة على صحة الصلاة أنه أتى بصلاة على هيئتها الشرعية بالأركان متوفرة وبالشروط متوفرة، وأن مدافعة الأخبثين ليست حدثا، والحدث هو الذي يبطل الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصحيح الراجح أن الصلاة تصح مع الكراهة، الصلاة تصح مع الكراهة، ولو قلنا بالتحريم ما أبعدنا، لكن على كل الأحوال فالصلاة صحيح. لذلك ابن رجب الحنبلي قال: وشذ بعض الظاهرية وقالوا ببطلان الصلاة، مع أنه وجيه، لكن الصحيح الراجح أن الذي يدافع الأخبثين صلاة تصح إلا في حالة واحدة، إن كان الأمر عليه قوي جدا ولا يفكر إلا في الحمامات، ذهب الخشوع مرة، ذهب الخشوع مرة، فهذا الذي تبطل الصلاة، وهذه نادرة كما قلنا. إذن الصحيح الراجح أن الصلاة تصح مع ذلك. العذر الثالث: المرض. المرض وقيده الشافعية بمشقة الذهاب للمسجد، المرض الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد. وهذا التقييد أنهم قالوا المرض العابر على الإنسان من صداع، من إنفلونزا كما يقولون، من بعض الإرهاق الزائد، فهذا لا يمنع من الذهاب إلى المسجد، ولا يشوش علينا أن نترخص بالمرض فأن يصلي المرء منفردا. لأن ابن مسعود قال: كان المرء وإن كان مريضا يتهادى بين رجلين حتى يقف في الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب وذهب فصلى بالناس وهو مريض. فنقول هذا أخذا بالعزيمة، نحن الآن نبحث في مسألة الرخصة، فالمرض الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد رخصة يترخص بها الإنسان لترك الجماعة. والدلالة على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من عمومات قول الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للملائكة: ماذا كان يفعل عبدي، يعني ماذا كان يفعل صحيحا، فيقولون: كان يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا. فيقول الله جل في علاه: اكتبوا ثواب عبدي على ما كان يفعل، يعني على ما كان يفعل صحيحا. وفي رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة أن المسافر والمريض يأمر الله الملائكة فتكتب ثوابه صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المريض حبسه العذر وهنا قد كسب الأجر، أمر الله الملائكة أن تكتب الأجر كأنه كان صحيحا ما دام قد حبسه العذر. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من القول. وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب للمسجد، عاشق. ايش الدليل؟ تريد السؤال؟ قلنا المرض عذر يترخص به المرء بترك الجماعه، واستدلنا على ذلك بعموم قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، لا واجب مع عذر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يقول للملائكه: ماذا كان يفعل عبدي، قالوا يفعل كذا وكذا، يعني صحيحا، فقال: اكتبوا ثواب عبدي كما كان يفعل. وفي الرواية الأخرى أمرهم الله جل وعلا أن يكتبوا ثوابه أو عمله صحيحا مقيما. هذا من القول طلبنا منك الدليل من الفعل. دليل ظاهر جدا، ظاهر للخلافة. الدليل هات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال عائشة إيش؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا، فلم يصلي وسلم، وما ذهب إلى المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا رسول الله الأسوة القدوة الحسنة، بين لنا في المرض يمكن الإنسان أن يترخص به وأن يترك الجماعة. فالمرض أيضا كما قلنا يترخص به الإنسان ولا يذهب إلى الجماعة، والعلة في ذلك كما قلنا رفع المشقة ورفع الحرج والتيسير على عباد الله جل في علاه. من الأعذار أيضا الخوف، من الأعذار الخوف. فقال علماؤنا الخوف يترخص به الإنسان في ترك الجماعة، وصوروا ذلك الخوف من غريمه، رجل عليه دين، والغريم إذا رأى كل ما يرى يقول أين مالي أين مالي، وهذا رجل ضخم قوي فيقول أين الألف، إذا قال له ما معي يصرخ فيه، فالرجل يسقط دون أن يضربه، يسقط يخاف على نفسه. فقالوا الدين أيضا الغريب ممكن أن يلازم غريمه، فخوف أن يعني يجد عليه أن يضربه أن يحبسه، والحبس ظلم. المعصر إذا طالبه صاحب الدين فلم يفي لإعساره لا يجوز أن يحبسه، لا يجوز بالمنطوق وبالمفهوم. أما بالمنطوق فقد قال الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني هذا واجب، واجب فنظرة إلى ميسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يحل عقوبته ويحل عرضه، لكن المفهوم مطل غير الغني لا يحل لك أن تعاقبه، ولا يحل لك أن تغتابه، ولا أن تستحل عرضه إن كان معسرا، إن كان معسرا. الغرض المقصود قالوا إن كان معسرا وكان خائفا من غريمه له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال الخوف والمرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يجبه، أو قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال الخوف والمرض. وهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده بعض الضعف وإن حسنه بعض العلماء، لكن نستأنس بذلك كما قلنا رفع المشقة والحرج على الإنسان. فالخوف أيضا رخصة يترخص بها الإنسان على أن يترك الجماعة. من ذلك أيضا السفر أو الأهبة للسفر، الاستعداد للسفر وإن كان مقيما، وإن كان مقيما، وإلا فالجماهير يرون سقوط الجماعة عن المسافر في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السيف جمع وأخر، صحيح ولا لا؟ فقال العلماء إذا كان المرء على أهبة الاستعداد للسفر، مثلا منتظر القطار أو الساعة القادمة منتظر الطائرة أن يركب الطائرة، وأذن المؤذن، فلو انتظر الجماعة ذهب عنه القطار أو ذهبت عنه الطائرة، فنقول له الآن لك الرخصة بأن تصلي منفردا ثم بعد ذلك تذهب إلى الطائرة وتذهب إلى الراحلة، أو تخشى فوات القافلة فتلحق بالقافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السيف أخر الصلاة، أخرها إلى وقت آخر. فيها دلالة واضحة جدا على الترخيص. فإن كان رجل ستفوته القافلة أو يفوته القطار أو الطائرة له أن يترخص بذلك ويصلي منفردا ولا يصلي جماعة لرفع الحرج ورفع المشقة. لأن ابن عباس لما سئل عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يوقع الحرج على أمته. من ذلك أيضا إذا خاف غلبة النوم، إذا خاف غلبة النوم، وهذا صريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلىها ونام أعظم أجرا من انتظرها مع الإمام، ومن صلىها فنام فلا شيء عليه، من صلىها فنام فلا شيء عليه. فغلبة النوم قال علماؤنا يذهب الخشوع، له مفسدتان، يذهب الخشوع، ونحن الأحق عندنا أن نقول المقصود الأسمف من الصلاة هو الخشوع. فقالوا غلبة النوم تذهب الخشوع، لذلك قلنا صلي منفردا وترخص بذلك ونم. وأيضا قالوا بأن النوم يمكن أن يكون وسيلة لانتقاد الوضوء، يمكن أن يكون وسيلة لانتقاد الوضوء، لذلك قالوا غلبة النوم أيضا رخصة يترخص بها الرجل. فإذا كان الرجل مثلا في عمل شاق طول طيلة الليل وجاء إلى الفجر فما وجد إلا الإرهاق الشديد له أن يصلي منفردا وينام ولا شيء عليه، يترخص بذلك. أيضا من ذلك أن يكون قيما على مريض، أن يكون قيما على مريض، الممرض أو الدكتور طبيب، خلينا في أطبة القلب وأطبة الأسنان، لو الدكتور طالب عنده قسطرة هذه والمريض بين يديه الآن وأعطاه البنج، بتعطيه بنج ولا ما في بنج؟ ما بتعطيه؟ هذا تقدم عالي جدا وراك. الغرض المقصود هذه العملية، وأذن المؤذن وسيقام، والمريض جاهز للعملية، فإما أن يصلي بجانبه منفردا أو يذهب يصلي جماعة، ويمكن أن تحدث مفسدة للمريض إما معنوية وإما حسية. فنقول له الآن لك أن تترخص بذلك وأن تصلي منفردا. معنى قالوا من كان قيما على مريض، ممرضا، طبيبا على مريض، ويخشى المفسدة التي تقع على المريض معنوية أو حسية، له أن يترخص بذلك وأن يصلي منفردا، لأن حياة المريض وأيضا الحفظ عليه أولى من الحفظ على صلاة الجماعة، لأن الراجح أنها فرض كفاية، وحفظ أنفس البشر فرض إيش؟ فرض عين، فرض عين. فهذا الراجح الصحيح، ويلحق به إن كان قيما على خزانة، خزانة مال. وهذه في الواقع الذي نعيشه رجل حارس، حارس على بناية مثلا، أو حارس على خزانة معينة، وأقيمت الصلاة، ولو ترك الخزانة يعلم أن من حوله ممكن أن يسرق هذا المال، أو ممكن أن تحدث مضرة للبناية أو مفسدة للبناية، نقول ترخص وصلي في مكانك منفردا ولا تصلي جماعة، وهذه رخصة لك ولا ينكر عليك، لأن تقديم الجماعة على الفرض، مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرض، هو مصلحة البناية تقدم على مصلحته، مصلحة الخزنة والمال الذي به أرزاق الناس يقدم على نفس الشخص، فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، له أن يترخص بذلك وأن يترك الجماعة. من ذلك أيضا نزول الضيف عليه، نزول الضيف عليه، فإذا حل ضيف على المرء له أن يترخص عن الجماعة. والدلال على ذلك أيضا النظر، ما هو النظر؟ رفع المشقة ورفع الحرج، وأيضا حفاظا على خشوع المرء في الصلاة. قالوا وكيف يذهب خشوع المرء عند نزول الضيف؟ قلنا نسأل طلبة العلم لأنهم ذهبوا، فنريد أن نردهم. ما في ولا يد مرفوعة؟ إن شاء الله ممتازين. كيف يذهب خشوع المرء بنزول الضيف عليه؟ عندك شيء؟ ما تجيب؟ أنا أسأل، عندك؟ لعله يجعلها خلف الكوكب. إكرام الضيف جيد. أنا بقول يذهب الخشوع، ما سألت عن الأدلة. من الأدلة أن حق الضيف واجب عيني، وصلاة الجماعة واجب كفاية، والواجب العيني يقدم على الواجب الكفاية، وإن لدورك عليك حقا. الرجل لما دخل عليهم وطلب الضيافة فقالوا لا، منعوه، فلما قالوا عندكم راقي قال نعم، فقال والله لا أرقي حتى تضربوا لنا بسهم، وكان هذا حقا لهم، كان هذا حقا لهم، فيقدم هذا الحق اللي هو الفرض العيني على الفرض الكفاية. أنا أتكلم على أن هذا من الأثر، عندنا الأدلة من الأثر. من النظر ذهاب الخشوع، كيف نزول الضيف يذهب الخشوع عن الرجل؟ ما أنا عارف اللي باله منشغل، كيف باله منشغل في إيش؟ دكتور إيمان، أبعدت النجع، وأنت طبعا عندك مسألة المريض هذه حصيرة لك، يعني أنت فزت بهذا، يعني كل مريض عندك سنانك تحته تقول له لا عندي دليل لأنني أترك درع مجنون يقدم الآن، وعندك الدليل في الترخص بذلك. أحسنت، هذا هو يخشى من الخلوة بأهله، المسألة مش شرب وطعام وأكل وخلاص، يخشى أن أهله يكون في البيت الأهل، صحيح؟ وتحدث الخلوة بينه وبين أهله، أو يقول لا أغلقت عليها الباب، فتحت الباب، كلمها، لا كلمته، طلبت منه، طلب منها، فهذا الذي يذهب عنه الخشوع، الحمية في المؤمن، المؤمن غيور، الغيرة من الإيمان، فهو يخشى، قلت تكلم مع مراتي تكلمت معه، نظر إليها، نظرت إليه، خرجت لما خرجت، فهذا يذهب عنه الصلاة بكلية. لذلك قلنا له لا، اجلس في البيت وصلي منفردا وأكرم ضيفك. وطبعا أنا سأتي على كل هذه الأعذار وأبين في النهاية أنه يمكن أن يصلي جماعة مع هذه الأعذار كما سنبين إن شاء الله. وأيضا بذلك يخشى فساد المال أو الطعام، وهذه خاصة بالطباخين عشان يعطونا منها شيء، فتوى لهم يعطونا منها بشيء، خاصة بالطباخين، طباخ ووضع الطعام على النار، لو ترك الطعام على النار وهذا الطباخ أجعل ذلك وذهب يصلي في الجماعة فسد الطعام، وإفساد الطعام إفساد مال وإلحاق ضرر، والأصل في الشرع الترخيص لدفع الضرر، وأيضا لعدم إلحاق المشقة وعدم ذهاب الخشوع. الطباخ وهو يصلي بيشتم رائحة الطبخ وهو يصلي، خرجت لما خرجت الجمبري ايش راح، مات، انتهى الموضوع، فسد الطعام، يضيع صلاة. قلنا له لا، اجلس بجانب الحلة وصلي منفردا ويصح لك ذلك أن تترخص بهذه الرخصة وتعلم أن دين الله جل وعلا فيه اليسر والسماحة حتى لا يذهب شوهك في الصلاة. من ذلك أيضا أن يكون قد ضاع ماله، له أن يترخص بالصلاة منفردا دون الجماعة إذا ضاع المال. سألني سائل وكيف ذلك؟ ما ضاع المال، ما انتهى الموضوع، الرجل كان حارسا للمال فترخص، أما الذي ضاع ماله كيف يترخص بأن يصلي منفردا؟ قلت أسأل طلبة العلم وأنظر في الفقهاء. كان دايما لما تخرج مسألة فيها شيء من ذلك وأتكلم بها بفقه مع بعض مشايخنا الأفاضل لا يقول لي فقيه، يقول لي أنت فكيه. فأنا أريد الآن أنظر إلى الفقهاء لا الفكهاء. ضاع مال فكيف يترخص؟ أما كان حارس أعمال ترخص، لكن لما ضاع مال طب اتفضل أيها الضيف الكريم. صح صحيح ممتاز، هو لما يصلي لو ضاع المال بيفكر طب فين، انت في الخزنة تحت الشجرة فوق الشجرة تحت السرير فوق السرير، هذا لا يمنعه من الصلاة أيضا لأنه خلاص ضاع المال. يقدم البحث عن المال طبعا كلكم أموال، لا ليس على الإطلاق. لا هذا الرجل أمعن في الفقه لا في الفكر والفكر، قال إذا ذهب ماله ذهب عقله فرفع عنه القلم، أنا أزيد بقى في هذا يعني ما عليه صلاة. هذا كلام جيد جدا، نعم صحيح بعضهم قال ذلك، قال لما احترقت كتبه ذهل اختلط، ولما ذهب ماله اختلط الأموال دخل في دماغه، فكل الحديث راح. هذا كلام جيد جدا، لكن هو العلماء قيدوها بقيد. طب ما هو قال بالبحث، قال العلماء إذا ضاع ماله ويرجو وجوده له أن يتخلف عن الصلاة، يرجو، هذا هو القيد مش البحث مطلقا، لا ضاع ماله وجاءته قرائن محتفة أن المال يمكن أن يتواجد في المكان الفلاني فله أن يترك صلاة الجماعة ويذهب للمكان الفلاني ليأخذه، هذا إذا دلت القرينة، أما لا لا لا نقول مطلقا أن يبحث، نقول وقد طمع في وجوده، فقد طمع في وجوده فله أن يتخلف عن الجماعة، والأصل في ذلك رفع المشقة ورفع الحرج ودرء المفسدة التي تقع على المرء بذهاب الخشوع عند الصلاة وهو يفكر في المال. أيضا من ذلك إذا أكل البصل والثوم والكراد، إذا أكل البصل والثوم والكراد، هذا ورد حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا أكل من البصل أو الثوم، وفي رواية قال من الكراد، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الكراد عموما، والعلة في ذلك بأن الثوم والبصل لهما رائحة كريهة جدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ولذلك قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. وفي حديث صريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أكل البصل والثوم من المسجد إلى البقيع، من المسجد النبوي إلى البقيع وما جعله يصلي معه. فهنا العلماء قالوا من أكل رجل ما يستطيع أن يعدل رأسه إلا بالبصل، فحل بصل كما يقولون، لازم يجلس على حصيلة البصل فيخرج بدون البصل، فهذا الذي يمكن أن يعدل رأسه. فالعلماء يقولون إذا أكل البصل وكان محبا للبصل يترخص به أن لا يأتي المسجد، بقيد أنه ليس عنده الآلة التي تذهب هذه الرائحة. والصحيح حتى معجون الأسنان لو أتيت بكل العطور في فمك البصل يبيت في المعدة فيخرج، فيصعب على الإنسان أن يضيع الرائحة إلا إذا تفضل الله على العبد بأن وجد طريقة أخرى أن يضيع هذه الرائحة. فإن أضاع الرائحة له أن يأتي إلى المسجد، فإذا أكل البصل فلا يأتي إلى المسجد، وقال العلماء هذا يترخص به. طبعا العلماء الحقوا، علماء المعاصرين الحقوا بالبصل والثوم والكراث، الحقوا به كل رائحة، لا لا كل رائحة، الجزار الجزار إذا كان الجزار بيسلخ ويدخل في كرش البهيمة فإنه إذا خرج خرج برائحة معروفة نتنة ممكن الناس تتأذى منها وتتقزز. وأيضا العلماء قالوا إذا كان يعمل بمهنة معينة بمباشرة القاذورات فإذا جاء يصلي فإنه ينفر الناس، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأعوص من ذلك وأوكد من ذلك شرب الدخان، اللي بيشرب دخان هذا أقوى من الذي يأكل البصل، فلا يجوز لواحد يشرب الدخان ويأتي بشربه للدخان قاصدا المسجد فيصلي فيؤذي الناس، فعليه أن يغير رائحة فمه حتى يصح أن يدخل المسجد. أيضا من الأعذار التي يمكن أن يترخص بها المرء لعدم حضور الجماعة ألا يجد ما يستر عورته، ألا يجد ما يستر عورته، كأن يكون مثلا من أدغال إفريقيا ما عنده إلا ثوب واحد يغسله ويلبسه ويمشي به. الحمد لله عفانا من اقترب غيران. اللهم اغني المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغني المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغني المسلمين واكفهم يا رب العالمين. فان لم يجد ما يستر عورته، رجل مثلا في البيت ممكن يصلي، اذا قلت لي طب هو ما يجد ما يستر عورته كيف يصلي؟ قلنا يصلي عاريا كما بينا تفصيلا قبل ذلك، او يكون عنده الملحافه، عنده ثوب واحد اذا غسله لا يخرج، وعنده الملاءه يلتحف في الملاءه ويصلي بها، يصلي بها. فاذا لم يجد ما يستر به عورته له ان يترخص ويتخلف عن صلاه الجماعه. الحق بها الشافعيه وبعض العلماء انه ان كان وجيها في الناس وما عنده الثوب الذي يليق بالوجهاء مثله لا يخرج الجماعه. وهذه وجهة نظر عظيمة عندهم، لأنهم يرون أن المرء لابد أن يحفظ على مروءته ويحفظ على نفسه أن يقدح فيه أو يتكلم فيه، فلا يجعل نفسه عرضة للغيبة. لذلك قالوا إن كان من وجهاء القوم وما عنده الثوب الذي يليق بوجهاء القوم فهذه أيضا رخصة يترخص بها ألا يأتي الجماعة. من ذلك أيضا أن يكون عليه قصاص يرجو عفو له أن يترخص، بأنه لو خرج إلى الجماعة أخذوه فاقتصوا منه، فإذا غاب عن المساجد وصلى منفردا ويرجو العفو، وهذا قيد، يرجو العفو، يرجو العفو، وإلا فالقصاص واجب، ولكن القصاص حياة يا أولي الألباب. فإن كان يرجو العفو له أن يترخص. كيف ذلك؟ ما هي الصورة؟ كيف نصور هذه المسألة في الخيام؟ أنا أسأل الآن تمرس العلم عند الإخوة الأخوات محمد للصغار. أولا أحييك جدا على الحرص الذي أنت فيه، أنت وأطرابك وأقرانك وإخوانك، أنتم يعني أذهبتم عقلي أنا، أخذتم بقلبي أنا، تصبرون على ما لا يصبر عليه الرجال. هذه مسألة أنتم كالنساء عندي، لا في الليونة، لا أنتم كالنساء في الصبر، يعني كيف صبرنا على مثل هذا. لكن تعرف كيف تصور لي هذه المسألة مع أنها وعرة جدا؟ أنا ممكن أخليك أنت آخر واحد وأبتدئ بكل اليمين والشمال، لن يصوروها إلا ما رحم رب. ما رأيك أبدأ بهم؟ أبدأ بهم وافقك. طب تخير لنا واحدا الآن، قل لي صاحب العمامة السوداء مثلا، تفضل طال الوقت ليه، هو القصاص بالتقاعد يسقط؟ من وين بقى أتيت بهذا الفقه المتين؟ حق له أن يشير عليك، وهذا كان لتخلفك وتقاعسك عن المجالس. أحل، أنا أخليه بس يشهد ما قلت. أحل من عبود، تفضل. أحل تفضل. محمد مصطفى تفضل. ها شيخ، في قصاص. أنا فاهم اللي أنا بقوله، في قصاص. رجل قتل رجل يرجو العفو، بس صور المسألة في القيم. أيوة، إيش بقى كيف ده القصاص عليه؟ لابد يهدأ ثورته أو تهدأ ثورته، يعني جيدة. حي هلا بأهل الكوفة، عندهم من النظر ما عندهم. هو ممكن أن تصور المسألة، يعني المتجرئ القاتل يعني لابد أن يقتل إن كان مدير السيرة، ممكن تصورها بطريقة أخرى، سارقان، عشان تكون معتدل الفكر الفقهي. سارقان سرقا معا، فطمع الأول في المال الذي أخذاه في الثاني، فطمع في مال الثاني عند القسمة، قال ولما يأخذ هذا مني 50,000، هو أخذ 100,000، فقال ولما يأخذ مني 50، فقتل وأخذ 100,000. طبعا السارق الأول عائلته كشابهته، لكن فيهم رجل صالح طيب القلب دين لله جل في علاه، وقد علم الرجل الصالح أن السارق الأول الذي قتل تاب إلى الله وأناب وآب ورد المال بأسره للذين قد سرق منهم المال، فعلمت توبته وعرفت توبته وانتشرت واشتهرت عند هذا الرجل الإيش الصالح في أهل السارق الأول، وكان من أولياء الدم، فطلب الأولياء القصاص، فلذلك خاف طلب. يبقى إذن الأولياء طلبوا إيش؟ القصاص. فإن كان أولياء الدم يطلبون القصاص فلابد من القصاص. إذا انخرم واحد فقط من الأولياء قال لا أريد الدية، سقط القصاص من الجميع. فهمتم فقه المسألة؟ إذا هو مطلوب القصاص من هؤلاء جميعا، ما في إلا واحد فقط من الصلحاء يعلم أنه تاب، فقال إذا تاب إلى ربه جل في علاه فأنا أسقط عنه هذا القصاص، فذهب فقال الدية، يدي مجانا ما أريد القصاص. فإذا كان واحد قد تخلف من الأولياء سقط القصاص عن الجميع. مفهومة؟ هذه صورة المسألة. فإن كان قد قتل وخشي القصاص ويرجو العفو كما صورناها له أن ينفرد في الصلاة ولا يذهب إلى الجماعة. من ذلك أيضا العمى، ومع العمى قالوا بعض العلماء وضخامة الجسم سمنة، يعني العمى والسمنة. فإن كان أعمى قيده الشافعية وليس له قائد، ليس له قائد يقوده إلى المسجد. والأحناف قالوا العمى مطلقا يصح أن يترخص به المرء وأن يصلي في البيت، وهذا الراجح الصحيح، لأن حديث عتبان بن مالك لما قال أنكرت بصري فصلى الله عليه وسلم عنده في البيت واتخذه مسجدا، فلما اتخذه مسجدا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه عتبان ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا والسمنة يترخص بها المرء من الصلاة جماعة، واستدلوا على ذلك بحديث عن عتبان، عن حديث عتبان رواه أنس في رواية أخرى قال كان ضخم الجسد، أو كان ضخم البنية، فكان ضخم الجسد يعني السمنة يمكن أن تمنع أو يترخص بها المرء من صلاة الجماعة. هذه كل الأعذار التي يمكن أن يترخص بها المرء من صلاة الجماعة، هذه عموما في الضرب الأول وهو العام، والضرب الثاني العذر الخاص. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. طبعا أطلنا في الترخص، وما كنت أستطيع أن أقطع نصف الشوط وأتركه وأدخل على الدرس الثاني، فالدرس الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم.